جيتلك بيتك ليه تسيبنا احتر وبقيلك ايه وتقول انا ليك يا حبيبي فاضل ايه ازاي معرفش حبيبك قالت عينك انك طول الليل بتجيلك دايما صورتي يعني عايزني وتخبي اصلي قتيلك فاضل الونهار ولا سيبك يوم تقلقني عليك يا حبيبي تعمل ايه وزاد قلبي عاديلك حتى في غيبك جنبك طول الليل يناديلك تغمل عينك هو صحيحك عارف ليه اياك تسيب حضني شكلك sin ti yo no puedo vivir sin ti porque no me dejes por favor quiero vivir sin tu amor mi vida será mucho mejor cuando no tengo tu dolor como me duele el corazón.